واحنا اصلا اصالة الله جل وعلا بين لنا ان كل صاحب فرض لابد ان يأخذ فرض. كيف يأخذ فرضه؟ يأخذه صحيحا بلا كسب. فاذا ان كانت لا تنقسم فلابد من تصحيح المسألة حتى نوزع الارث بلا كسور بلا كسور. هذه لها احوال ثلاثة، تصحيح المسألة لها احوال ثلاثة، يكون بين عدد الرؤوس، رؤوس الورث، يكون بين عدد الرؤوس وبين السهم، ده جزء السهم اللي هنتكلم عليه الان، ترى عدد الرؤوس وسهم هؤلاء سهم الارث، تنظر العلاقة بينهم، لهم حالات ثلاثة. احنا حفظنا حالات اربع في مسألة تأصيل المسألة، توافق، تداخل، تماثل، تباين. حفظتم؟ عرفتم كيف التفريق؟ طيب هنا في تصحيح المسائل حتأتينا ثلاث مسائل. الأولى تباين، إذا كان هناك تباين تأخذ عدد الرؤوس، خمس بنات يبقى كم رأس؟ 17، خمسة يبقى خمس رؤوس، خمس رؤوس اضربها في كل الأسهم، في سهم الأم وسهم الأب وسهم الأخت، وأيضا اضربها أصالة في أصل المسألة، يبقى تأخذ جزء السهم هذا تضربه في رأس في أصل المسألة تصحح بها المسألة كلها. فإذا ضربت جزء السهم في أصل المسألة تنزل به على كل السهام، تضرب فيها على كل سهام الورث، فإن شاء الله بالمثال يتضح. خمس بنات وستة لا ينقسم تباين، يبقى تأخذ عدد الرؤوس كم؟ خمس. تأتي لرأس المسألة، رأس المسألة كانت ستة، يبقى رأس المسألة كم؟ أصبح أصارة، أحسنت، نقول 30. نأتي إلى سهم الأم، الأم كان لها واحد نضربه في خمس، الأب كان ليه ثلاثة نضربه في خمس، مفهوم؟ يبقى الحالة الأولى تباين. الحالة الثانية تداخل، التداخل بطريقة حسابية سهلة، بدل ما أتعبكم أنا قلت تداخل أو توافق بتاخد جزء السهم، صح؟ إيش هتفعل بطريقة حسابية؟ إذا كان تداخل اقسم، عملية إيش؟ قسمة، اقسم عدد الرؤوس على السهام، قل تداخل 3 و6، 6 رؤوس و3 السهم، اقسم عدد الرؤوس اللي هو 6 على السهام 3، يعطيني كام؟ الناتج هذا اضربه في أصل المسألة ثم انزل ضربا به على كل السهام، كل السهام بما فيهم سهام من؟ بما فيهم سهام البنات، نفس الامر، ما زلنا تحت. بتاخد الوفق تضربه في كل السهام، فهمتم نظريا؟ ما فهمتوش، علينا هتفهموها، خدوا نظريا تاني، يبقى الاول التباين، عرفنا التباين، الثاني التداخل، قسم ناتج قسمة عدد الرؤوس على السهام، تضربه في اصل المسألة وتنزل تضربه في كل ايش؟ في كل السهام، طيب؟ ده اذا كان تداخل، توافق، التوافق ايش تفعل؟ تأتي بالعامل المشترك بين عدد الرؤوس وبين السهام، 6 و4، 6 رؤوس 6 بنات ولهم 4، لهم كام؟ 4. طيب الآن بينهما ايه تماثل؟ 6 تساوي 4، لا مش عندنا هذا الكلام، بينهما توافق، الوفق فين؟ 2، يعني ايش العامل المشترك بينهم؟ 2، يبقى تاخد العامل المشترك اللي هو 2 تقسم عدد الرؤوس على الاثنين، يطلع لك الوفق اللي هو 3، 3 هذا تضرب بيه اصل المسألة وتضرب بيه السهام. طبعا المسألة العادلة هي المسألة الصحيحة التي لا كسر فيها، اما المسألة غير الصحيحة التي الكسور فيها موجودة، صحيح؟ طيب ازاي نحل هذه المسائل؟ احنا طبعا الكسور دي بتظهر في عدد الفروض، كسرة اصحاب الفروض بيظهر فيها هذا الامر، فلابد نصحح المسألة حتى يصل اللي صاحب كل ارث فرضه صحيحا بغير كسر. لها حالات، الحالة الأولى بيبقى فيه تباين، التباين ده حله أن تقول ضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة والسهام، السهام كلها بمثل زوجة وأب وبنت وبنت اب وابن اب، هتقول لو قلنا مثلا البنت أو بنت الاب أو التعصيب هذا فيه الكسر، هنقول إذا كان تباين هضرب في عدد الرؤوس، وهنا عدد الرؤوس إيش؟ بنت ابن وابن اب، عدد الرؤوس كام؟ اتقوا الله كام؟ للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى لابد الذكر يكون بكام راس؟ 2، يبقى نقول 3 رؤوس، 3 رؤوس نضرب اصل المساله في 3 ونضرب كل السهام في 3، بالحل سترون ذلك. يبقى اذا التباين ده التباين. الامر الثاني ممكن ياتيني، لا مش تباين، تداخل، التداخل زي 3 مع 6، صح ولا لا؟ صح، مش الستة 3 و3 تخبيهم ولا ما تخبيهمش؟ يبقى دخل تحتها الثلاثة داخل الستة، فإيش نفعل؟ كيف نحل هذه المسألة؟ اقسم هذه على تلك، 6 قسم 3 يديني كام؟ 2، الوفق ده اللي هو 2 ده الناتج هذا يضرب في أصل المسألة، فهمتم؟ ده في إيش؟ في التداخل، في التداخل تاخد الرؤوس المتعارضة مع الأسهم بالقسمة، ناتج القسمة اضربه في أصل المسألة وانزل اضربه في كل السهام، جيد؟ دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هيديني إيش؟ توافق، توافق كالستة والأربعة. التوافق يعني فيه ايه؟ في وفق بينهم، في عامل مشترك. ايش العامل المشترك اللي هنا؟ الاثنين. طب ستة على اثنين كام؟ ثلاثة. يبقى ده وفق الستة، وفق عدد الرؤوس هو الستة اللي هو الثلاثة. الثلاثة اضربوا في اصل المسألة وفي كل السهام. فهمتم نظريا بالتطبيق العملي تتقنون. نأتي الى المسألة هذه، لان المسألة هذه الاولى مثلا هيكون فيها اما تباين واما توافق واما تداخل. ننظر زوجة تحتها ايش؟ اب بنت، بنت ابن، وابن ابن، يعني ثلاث رؤوس صح؟ كيف هيورثوا؟ بالتعصيب للذكر من صحاب الانثيين. طب اعطي اصحاب الفروض فرضها. الزوجة كام؟ ثمن. طيب ما الدليل؟ ولهن الثمن مما تركتم ان لم يكن لا ان كان لكم ولا. طيب الاب السدس لوجود الفرع الوارث. البنات للذكر مستحضر الانثيين، الباقي تعصيب صح؟ طيب هم كم راس؟ ثلاث. طيب نشوف راس اصل المساله، اصله الان احنا نريد نفهم اصل المساله. بينوا لي هنا بينهما ايش؟ توافق في ايش؟ ايش المشترك بينهم؟ الاثنين. طب كيف بنأصل المساله؟ ها وفق الاول فيه كامل الثاني، او وفق الثاني فيه. طيب يبقى اقسم ماشي، ستة على اثنين فيها الثلاثة، وفق الستة ثلاثة، ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين. برضو نفس الحكاية لو قلنا على الاثنين هنا فيها الاربعة، يبقى وفق الثمانية كام؟ اربعة. اربعة يتضرب فكامل الثاني كام؟ يبقى اصل المسألة اربعة وعشرين. اصل المسألة كام؟ اربعة وعشرين. تعال نورث، يبقى الام هتاخد كام؟ ثلاثة، والاب اربعة وعشرين على الستة فيها الاربعة، وهنا ثلاث رؤوس بنت وولد، يعني ثلاث بنات، نقول كام الباقي تعصيبا؟ كام؟ 17. 17. طيب انظروا هنا بقى، قسم المرأة لها ثلاثة، ثلاثة أسهم، والأب له أربعة أسهم، وثلاث بنات 17 سهم. طبعا ثلاث بنات أو نقول ثلاث رؤوس 17 سهم هتنقسم قسمة صحيحة لا كسر فيها، خطأ ما تعلمت الحساب فيها كسر، 17 لا يقبل القسمة على ثلاثة. يبقى إذن هذه المسألة عادلة صحيحة، المسألة خطأ، المسألة فيها كسر، يبقى لابد أن نصحح المسألة. كيفية تصحيح المسألة؟ قلنا إما عندي يكون تباين أو تداخل أو، طب ننظر، ثلاثة 17 بينهما إيه؟ تداخل صح؟ بينهما توافق. إيش الوفق؟ خطأ أيضا، بينهما تباين. تباين يعني ما بيقبلش الاسم عليه، لا يقبل الاسم عليه، ده معنى التباين كده. ظهرة مفهومة طيب ولا مش مفهومة؟ مفهومة طيب. يبقى إذن 17 وثلاثة بينهما تباين. عند التباين خذ عدد الرؤوس واصعد بها إلى أصل المسألة فاضربها، اضرب في أصل المسألة، ثم انزل بالسهم اضرب عدد الرؤوس في كل الأسهم. ده تصحيح المسألة. يبقى هنضرب 24 في كام؟ ثلاثة. ننزل تحت الزوجة هنضرب ثلاثة في كام؟ في ثلاثة. أيضا سهم الأب كام؟ أربعة، هضربه في نفس عدد الرؤوس، هضربه في كام؟ ثلاثة. أيضا سهام التعصيب هضربه في عدد الرؤوس كام؟ ثلاثة. يبقى الناتج النهائي عندي إن الزوجة هتاخد تسعة والأب هياخد 12. التلات رؤوس البنت والولد هياخدوا كام؟ 17 في 3 كام يا أستاذي؟ 51. تنقسم ولا ما تنقسم؟ يبقى صحت المسألة بداية. كيف صحت؟ كل وارث سيأخذ إرثه بلا كسر، ده اسمه تصحيح المسألة. فهمتم؟ نأتي إلى التدريب الثاني إن هو هيقوي لنا المسألة. ملوني مات عن زوجة، ها؟ بنت، كيف؟ أختين، ماشي، أشقاء أو الأب، المهم أختين، يعني عدد الرؤوس اثنين. طيب ورثوا، الزوجة لها الثلاثة على 14، الثمن لوجود أحسنتم، البنت لها الثلثين، ده ميراث البنات، لا هي بنت واحدة لها النصف كما قال الله جل في علاه، والأختين الشقيقتين، الأختين الشقيقتين حجبنا، لا حجبنا، لهن إرث، ليس لهن إرث، ليس هناك ثمة عاصب، البنتين لهم إيش؟ دي المهمة دي، أختين شقيقتين، البنتين يأخذون الباقي تعصيبا، ودي عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات عصبة مع الغير، فيكون الباقي تعصيبا. جيد، أصل المسألة، أصل المسألة ننظر في أصحاب الفروض، فرض وفرض، بينهما نصف وثمن، بينهما تداخل، الاثنين تدخل تحت الثمانية ولا ما تدخل؟ تدخل. طب إذا كانت بينهما تداخل إيش نفعل؟ كيف نؤصل للمسألة؟ أصل المسألة من الأكبر، إيش الأكبر؟ الثمانية، يبقى أصل المسألة ثمانية، يبقى أصلنا المسألة، أصل المسألة ثمانية صح؟ طيب وزع. الزوجة ثمن في ثمانية، البنت نصف في ثمانية، صح؟ وهنا الباقي تأصيلة. يبقى الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة والأختين لهم ها ثلاثة، لأن الباقي تعصيبا واحد أربعة خمسة وثلاثة ثمانية، الباقي تعصيبا ثلاثة. طب الآن انظر، هذه مسألة عادلة خطأ، مسألة إيش؟ مسألة إيه؟ فيها كسر. هل الثلاثة هذه تستطيع توزعها على الاثنين؟ لو وزعت يبقى الأخت الأولى هتاخد واحد ونص والأخت الثانية تاخد، وهذا بكسر. ونحن قلنا بالإرث الضابط ألا يكون هناك ثمة كسر. طيب ماذا نفعل هنا الكسر هذا؟ ماذا نفعل؟ نرجع إلى تصحيح المسألة. تصحيح المسألة عندنا أحوال ثلاثة، هي تباين أو توافق. انظر، ثلاثة واثنين بينهما تباين. ماذا أفعل عند التباين لتصحيح أصل المسألة؟ ها، أخذ عدد الرؤوس وأصعد بها إلى أصل المسألة فأضرب في أصل المسألة، ثم أنزل على السهام فأضرب بها. يبقى هنا أصل المسألة هيصير عندي 8 في 2 ب 16، يبقى أصل المسألة أصبح كام؟ 16. طيب وهنا هيبقى الأم تضرب في 2 والبنت 2 وهنا أيضا الأخت 2، فأصبح نصيب الزوجة 2 ونصيب البنت 8 ونصيب الأختين الشقيقتين 6 وهنا 6 وعدد الرؤوس 2، تنقسم ولا ما تنقسم؟ 3 و3. كده صححنا المسألة بفضل السفالة عند التباين. فهمت؟ طيب نشوف المسألة الثالثة. يبقى إذن عند التباين بتنظر إلى عدد الرؤوس، أنت بتجيب جزء السهم، عدد الرؤوس وبتنظر إلى سهم نصيبهم من الفرد، فإذا كان بينهم تباين تضرب في عدد الرؤوس، في الكل في عدد الرؤوس. إن كان بينهم تداخل أو توافق سيأتي كما بينا. بالنسبة للتداخل هتقسم عليه وناتج القسمة تضربه في كله، وإن كان توافق هتقسم وتضرب في الوفق، تضرب في الوفق كما سنبين. طيب المسألة الثالثة، زوجة ستة أعمام. طيب الزوجة هنا ملهاش حاجة، محجوبة، محجوبة. الزوجة تحجب، توافقون الزوجة تحجب؟ ما تحجب. الزوجة تحجب، كله أخطأ، كلكم أخطأتم. ها، الزوجة تحجب ولا تحجب؟ الزوجة تحجب ولا تحجب؟ أخطأت أنا صح؟ صحيح، نعم. الزوجة تحجب حجب نقصان ولا تحجب حجب حرمان كما بينا. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارد. ست أعمام، ست أعمام فرضهم في الكتاب إيش؟ الباقي تعصيبا، لا فرض لهم، الباقي تعصيبا. جيد، أصلوا المسألة، أصل المسألة توافق تداخل تباين مفيش. أصل المسألة، أصل المسألة احنا قلنا تأصيل المسألة إذا وجد في صاحب فرض وصاحب عصبة فأصل المسألة هو إيه؟ أيوة نعم، المقام من صاحب البصر. يبقى أصل المسألة أربعة. طيب أربعة الزوجة هتبقى لها واحد، صحيح؟ وهنا الباقي تعصيبا للأعمام كام؟ ثلاثة. هنا ثلاثة وعدد الرؤوس كام؟ ستة. بينهما نفرة، تباين، خطأ، بينهما تداخل. تداخل ولا تداخل على حبر الأولياء؟ من معك؟ تداخل. الثلاثة نزلت تحت الستة ولا ما نزلت؟ دخلت ولا ما دخلت؟ دخلت، يبقى ده تداخل. يبقى الثلاثة تحت الستة يعني فيها تداخل. كيف أصحح المسألة؟ خذ السهم وعدد الرؤوس، اقسم عدد الرؤوس على السهم، الناتج ستة على ثلاثة كام؟ اثنين. يبقى العلاقة هنا إذا كان فيها تداخل أخذ عدد الرؤوس أقسمها على السهام، أقسمها على إيش؟ على السهام. يبقى ستة على ثلاثة اثنين، وأضرب في أصل المسألة. يبقى تصحيح المسألة كيف سيأتي؟ أقول أربعة في اثنين، يبقى صارت أصل المسألة صار كام؟ ثمانية. أحسنتم. وهنا الزوجة طالما ضربت فوق يبقى أضرب في كل اللي تحت، فوق ده اسمه إيه؟ الأعلى، أصل المسألة، وتحت سهام الورد. إذا ضربت في أعلى المسألة أنزل الضرب في كل إيش؟ ما تحتها. يبقى إذن ربع بواحد، ستة أعمام ثلاثة أضربها في كام؟ اثنين. أصبح الزوجة هتأخذ اثنين والأعمام هياخذوا ستة، وهم كم رأس؟ وزعت توزيعا صحيحا ولا لا؟ بقى الكل واحد واحد. الآن التلاتة قسم لي ثلاث تفاحات على ستة أشخاص، كل واحد هياخد ايه؟ اثنين. اثنين من ادي في الأحلام ممكن، كل واحد هياخد كام؟ نص. والنص ده صحيح ولا كسر؟ لا، أنا عايزك تقسمه، قسم هذه القسمة بالسوية بدون كسر. قسم الثلاثة على الستة. قل لي لا يصح، صح ولا لا؟ لا يصح بدون كسر، لا يصح، صحيح ولا لا؟ طيب طالما في كسر يبقى لابد صح المسألة. كيف أصح المسألة؟ أخذ عدد الرؤوس هنا، عدد الرؤوس الموجودة، والسهام المقابل لعدد الرؤوس. طالما في تداخل، العلاقة بينهم تداخل، يعني الصغير بينزل تحت الكبير يدخل تحت الكبير، أقسم عدد الرؤوس على السهام، الناتج أضربه في رأس المسألة، وإذا ضربته في أصل المسألة أنزل أضرب به في السهام بأسره. يبقى ما أخذته من الناتج في القسمة حضرب به الأصل وانزل على السهام. ها فهمت الثلاثة جت منين؟ أحسنت. طيب مش احنا قلنا الزوجة لها كام؟ الربع. وأصل المسألة كام؟ أربعة. طب أربعة في ربع بكام؟ واحد. قلنا الستة أعمام فرضهم تعصيب، الباقي تعصيبة. طب باقي الأربعة هنا واحد، ده باقي الأربعة كام؟ ثلاثة. يبقى جت ثلاثة، لأن ثلاثة واحد أربعة في أصل المسألة أربعة. فهمت جت منين؟ الحمد لله. في التداخل بتقسم عدد الرؤوس على السهام، الناتج تضربه في إيش؟ في أصل المسألة. طيب ننتقل للمسألة اللي بعدها. ثلاث زوجات، جدتان، ستة شقاء. طيب ورثوا، ورثوا يا إخوة. زوجات، ثلاث زوجات طبعا، ثلاث كتمان خطأ، ثلاث زوجات لهم الربع لوجود لعدم وجود الفرع الوارث. الجدة، جدتان شركاء في إيش؟ في السدس. يا جدة بترث السدس؟ وين الدليل على ذلك؟ ما في طالب العلم من غير سلاح لا يصح أن يكون طالبا للعلم. وين الدليل على أن الجدة ترث السدس؟ أبا عبد الرحمن عندما سأل أبو بكر ما للجدة، فقال المغيرة بن شعبة قد سمعت رسول الله أنه أعطاها السدس، وقال محمد بن السماء نعم سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجدة وإن كثرنا فهن شركاء في السدس، وستة أشقاء، ستة أشقاء الباقي تعصيبا. سنتم. طيب أصل المسألة ربع وسدس، أصل المسألة بينهما، بينهما توافق. أحسنتم. الوفق بتاعهم كام؟ في اثنين، وفق في اثنين. أصل المسألة يأتي بقسمة هذا على الوفق، والناتج وفق الأول في كامل الثاني، أو وفق الثاني في كامل الأول. طيب ستة على اثنين فيها ثلاثة، صح؟ يبقى ثلاثة في أربعة كام؟ يبقى أصل المسألة كام؟ فهمتم؟ الحمد لله. اتناشر ورث، يبقى الربع في اتناشر، وأيضا السدس في 12، وهنا الباقي تعصيله. ثلاث زوجات هتاخذ كم؟ ثلاثة، الحمد لله. جدتان تأخذ ها؟ اثنين. الباقي تعصيبا للستة أشقاء كم؟ سبعة. طب هنا الثلاثة تنقسم على ثلاث زوجات، كل واحدة لها؟ نعم. والجدتان اثنين، كل جدة لها واحد. نأتي إلى الستة أشقاء وسهامهم، سهامهم كم؟ سبعة وستة أشقاء. طبعا ده بينهما تداخل، الستة بتنزل تحت تباين. أحسنتم. ما في قسمة ما أبدا لا يمكن أن يقبل. سبعة وستة ده تباين، عند التباين كيف أصحح المسألة؟ اضرب عدد الرؤوس في الأصل وينزل في الأسفل. يبقى إذن هنصحح المسألة ستة في اتناشر ساوي 72، ده أصل إيش؟ ده أصل المسألة. اضرب عدد الرؤوس في كل الأسفل، يبقى ثلاثة للزوجات في كام؟ في ستة، والاثنين للجدة في كام؟ في كام يا إخوة؟ رد عليا. في ستة. وهنا السبعة اللي هتهمل ستة أشقاء نضربه في كام؟ في ستة. يبقى هنا أصبح للثلاث زوجات 18 تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. وللجدات 12 تنقسم ولا ما تنقسم؟ وهنا سبعة في ستة بكام؟ ب42. هذه سهم الستة أشقاء، تنقسم ولا ما تنقسم؟ كل واحد له كام؟ سبعة. كل واحد له سبعة. صحت المسألة ولا فيها كسر؟ صحت المسألة. أنا شايف إن أنا بجاهد في صحراء، مش في صحراء، في أرض خضراء، مفهومة؟ الحمد لله والشكر لله. طيب هات المسألة اللي بعدها. زوج، ها، ثلاث بنات ابن، ماشي، بنت أخت الأب، ورثوا. الزوج له، الزوج له، الإخوة ما تنامش، الزوج له، الزوج له إيش؟ ليش الربع؟ لوجود الفرع الوارث، الربع. البنت لها النصف. ثلاث بنات ابن لهن حج. طيب اخت الاب لهن حج، مفيش اي حاجه، ارجع ورا خالص. ثلاث بنات الابن كام؟ السدس، تكملت الثلثين. طب الاخت الاب يا اخوه افاضل، الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا، صح ولا لا؟ مش القاعدة الأخوات مع البنات عصبة مع الغير، صحيح ولا لا؟ طيب هنا الزوج ربع وسدس ونصف، أصل المسألة خذ التداخل وبعد ذلك خذ اللي فوقها، نصف مع السدس في تداخل ولا مش تداخل؟ تداخل، يبقى عندي سدس وربع بينهما وفق، هو ايش الاثنين؟ يبقى وفق الستة ثلاثة، لان ستة على اثنين فيها الثلاثة، اضربه في كامل الثاني، ثلاثة في كام؟ في اربعة، يبقى اصل المسألة كام؟ اتناشر. اقسموا بالله انكم فهمتوا، بس على تأصيل المسألة بالله اقسموا، فهمتوا تأصيل المسألة ازاي؟ طب اقسموا، لا اقسموا عشان اصدق. طيب اتناشر ورث، يبقى الزوج الربع في اتناشر، ايضا سدس في كام؟ في اتناشر، يبقى الزوج له ثلاثة والثلاث بنات لهن اثنين، البنت لها كام؟ ستة، يبقى الأخت لها كام؟ واحد. طب تعال ننظر هنا بقى، لا ليس صحيح، عندنا ثلاث بنات ولهم ايش؟ سهمين. طيب الثلاث بنات والسهمين دول نعمل ايش؟ ننظر فيما بينهما، بينهما تداخل خطأ، بينهما توافق خطأ، بينهما كيف أصح المسألة بالتباين؟ اضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة ثم اضربها في ايش؟ كل السهام في باقي الأسهم، يبقى إذا التصحيح هتبقى 12 في 3، ده أصل المسألة 36. اضرب كل السهام بقى، الزوج 3 في 3 صح؟ اضرب الثلاث بنات 2 في 3 والبنت 6 في 3 والأخت 1 في 3 صحيح؟ يبقى ثلاث بنات لهن كم سهم؟ 6. تنقسم ولا ما تنقسم؟ بكسر ولا صحيحة؟ هذه التمرينات واجب؟ صح. هذه المسائل لا تتقنها إلا بالممارسه، لابد انك تحل اكثر من مساله. نعم شيخ. الكسر ايه؟ مرفوض انك مش تعرف تقسم التركه، انت لابد تعطي كل فرد على الصحيح. طب روح قول لعمر بن الخطاب نفس الحكايه، هو هذا الصحابه كلهم باسلين بالاجماع على ذلك، لا تقصير المساله ان هي تكون صحيحه بدون كسر، عشان تستطيع كل واحد ياخد ارثه بايش؟ بالضبط دون انتقاص. اتفضل، انا لما تيجي ابين لك كيف تقسم التركه انا هوريك ازاي. يعني هو لو عنده مثلا ساب 5000 عشان بتقسم التركه عمليا، لازم تصحح المساله عشان تعرف تقسمها. افهم بس عشان افهمك بقى، اصلا التركات كلها بالاف، فاهم؟ عشان تقدر تقسم التركه، التركه عشان تقسم تقسيما صحيحا العلماء وضعوا لها ضوابط، الضوابط انك بتاخد التركه تقسمها على اصل المساله، وبعد ما تقسمها على اصل المساله تضربها في ايش؟ في عدد الاسهم، فلو كانت عدد الاسهم لا تنقسم على الرؤوس مش هتطلع النتيجه صحيحه، مش هتعرف تقسم تقسيم صحيح. انت فاهم كده؟ خليك بس تعلم اصلا الطرق الصحيحه وبعدين اتصل اليه، لان احنا بعد هذه الطريقه ايش هنفعل؟ هنقسم التركه بان انت تيجي تقول لي مثلا ترك 50 فدان، فاهمني؟ او ترك 5 مليون، كيف نقسم ال 5 مليون؟ انت اصل التقسيم لا يمكن ان تصل اليه الا ان تحفظ اولا ارث كل واحد، صح؟ هذه الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه انك تحفظ كيف تؤصل للمساله، ثم تحفظ كيف تصحح عشان تستطيع تقسم، لكن هي ما تحسبش ان هي سهله كما تسهل انت بهذه الطريقه. ما ده في العول عمر بن الخطاب لما جاء بعد ما المساله عالت، واحد ليه 6 والثاني ليه 7 واصل المساله 12، اصبح السهام اكثر من ايش؟ من اصل المساله. طب هيقسم ازاي؟ فقال والله ما اعرف، لو ابتدات بالزوج اخذ حق فوق حق ونقص الحق من البنات، لو ابتدات بالبنات اخذنا حقا فوق حقهن واخذ الزوج ايش؟ حق اقل. فقال هذه المساله، ولذلك اجمعوا بقى على المساله دي تعول، وعول المساله يرد النقص على الجميع من العدل، ان الفرض معناه العدل، انك ايش؟ تعدل في التقسيم، يبقى التقسيم كله بالسويه، فاهم؟ يبقى الاصل في ان انت تفعل ذلك عشان كله ياخذ حقه بالسويه، ولو دخل النقص يدخل النقص على الجميع، لو دخلت الزياده يدخل الزياده على الجميع كما سنبين في العول والرد. ماشي؟ زوج 5 اخوات وايش؟ اختين لهم. طيب الزوج له، ليش النصف؟ لعدم وجود الفرق الوازن. الزوج له النصف، 5 اخوات، 5 اخوات واخت الام، دي معضله، معضله كبيره، 5 اخوات اشقاء او لاب واخت الام، معضله، من يحجب من؟ من يسارع في الحجب؟ ها، متى تكون الاخوات عصبه؟ احفظوا القاعده، الاخوات عصبات مع البنات، الاخوات عصبات مع البنات، فين البنات؟ نفس. يبقى 5 اخوات ياخذنا ايش؟ الثلثين، من الثلثين ده اقصى شيء يصل اليه البنات، والاخت الام تاخذ السدس. عندي هنا تداخل في الثلاثة ولا مفيش تداخل؟ الاثنين تتداخل مع من؟ 6، والثلاثة ايضا مع 6، في تداخل صح ولا لا؟ طيب اذا كان الاثنين فيهم تداخل، اصل المسألة بيكون الكبير اكبر مقام اللي هو، يبقى اصل المسألة كام؟ 6. يبقى الزوج يورث نصف 6، ثلثين في ستة، سدس في ستة. طيب الزوج له ثلاثة وخمسة أخوات، خمسة أخوات أربعة، وأخت الأم واحد. أنت قلت أخت الأم ماشي، أختين لو قلنا أختين لأم ماشي، لو قلنا الثلث لا يبقى هنا أصل المسألة من كام؟ من ستة أيضا صح، من ستة زي ما هي، يبقى هنا اثنين وثلاثة تباين صح. فإذا كان تباين هتضرب الأول في الثاني، كامل الأول في كامل الثاني، يديني أصل المسألة. طيب أصل المسألة الزوج له ثلاثة، خمسة أخوات لهن أربعة، وأختين لأم لهن لا اثنين، ثاني زوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، خمسة أخوات لهن الثلثين، أختين لأم لهن الثلث. إيش الدليل؟ إيش الدليل أن الأخوات لأم لهن الثلث؟ إيش الدليل أن الأخوات لأم لهن الثلث؟ شركاء في الثلث. أبا معاذ أحسنت، وإن كان رجل يورث وكلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، فهو أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب إذن عندي الثلاثة للزوج مفيش إشكال فيها، اثنين للأختين كل واحدة واحدة ما في إشكال فيها، الإشكال وين؟ خمسة أخوات وأربعة بينهما إيش؟ أولا هذه المسألة عادلة صح؟ مسألة صحيح خطأ فيها كسر، فيها كسر، طالما فيها كسر يبقى احنا نقول تصحيح المسألة عند التباين ماذا أفعل؟ ها القاعدة عند التباين ماذا أفعل؟ أضرب عدد الرؤوس في أصل وأنزل على التهام أضرب فيها، عدد الرؤوس كم؟ خمسة، يبقى تصحيح المسألة هيبقى ستة خمسة سوي ثلاثين. وأضرب بقى سهم الزوج ثلاثة في خمسة، سهم الأخوات أربعة في خمسة، سهم الأختين اثنين في خمسة، يبقى هنا سهم الزوجة هيبقى 15 وسهم الأخوات 20 وسهم الأختين 10. في إشكال؟ فين الإشكال؟ 20 و5 يبقى كل أخت هتاخد 4، تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم بعد التصحيح. دعكم العول، مالكوش دعوة بالعول، ما لكم به من شأن؟ فهمتم؟ ما فهمتش؟ طيب عندما يكون 4 عندي 5 بنات وعندك 4 خيارات، طيب عايز تقسمها، قسمها على البنات، ما تقسم وبينهما إذا كان بينهما تباين القاعدة أضرب عدد رؤوس البنات في أصل المسألة ثم أضرب في الأسفل، أهو عدد رؤوس البنات كم؟ 5، في أصل المسألة 6 أصبحت 30. فهمتم؟ هات المسألة بعدها. عن أم إيش تاني؟ أب إيش تاني؟ 6 بنات ورثوا الأم لها السدس، أحسنتم. ليش الأم لها السدس؟ يوجد الفرع الوارث، والأب له السدس، ليش؟ أحسنتم، 6 بنات لهن الباقي تعصيبا صح؟ خطأ، لهن الثلثان، يبقى 2 على 3. اصبر أصل المسألة كام؟ 6، لأن الثلاثة تدخل تحت الستة، يبقى أصل المسألة 6. طيب يبقى الأم لها كم سهم؟ 1، والأب له 1، 6 بنات لهن 4 صح؟ يبقى إذن أدي الأم 1 والأب 1 و4 للبنات. انظر كده 4 سهام 4 تفاحات على 6 بنات، تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم ولا ما تنقسم؟ يبقى المسألة عادلة. خطأ المسألة فيها كسر، يبقى لابد أن تصحح. كيف تصحح؟ انظر 6 و4 بينهما إيش؟ وفق، بينهما توافق صح؟ العامل المشترك بينهم كام؟ 2، يبقى اقسم الست رؤوس على 2، الناتج كام؟ 3، الناتج اضربه في أصل المسألة. فهمت؟ يبقى الشغل كله على اليمين اهو. عرفت التوافق أخ أحمد؟ يبقى 6 في 3، يبقى أصل المسألة بقت إيش؟ 18. اضرب كل السهام في نفس الوقت هذا، يبقى 1 للأم في كام؟ أهو النتيجة أهو، في كام؟ 3. هنا الأب له 1 في كام؟ 3. البنات 4 في كام؟ توفق الرؤوس 4 في 3، يبقى سهم الأم 3 وسهم الأب 3 وسهم البنات 12. في إشكال؟ ال 12 تنقسم على 6 بنات ولا لا؟ يبقى 12 تفاحية، 12 من التفاح، 12 تفاحية لكل بنت هتأخذ تفاحتين. فهمتم؟ يبقى تصحيح المسائل عندنا 3 أحوال. الحال الأولى التباين، فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة وننزل نضرب عدد الرؤوس أيضا في كل السهام. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية توافق، التوافق شوف العامل المشترك بين الرؤوس وبين السهام اللي هي فيها كسر، العامل المشترك بينهم اقسم عدد الرؤوس على العامل المشترك، الناتج تضربه في اصل المساله وتنزل تضربه في كل السهام، مفهوم؟ طيب الحاله الثالثه ايش؟ تداخل. الحاله الثالثه تداخل. التداخل اقسم عدد الرؤوس في ايش؟ اقسم عدد الرؤوس على السهام والناتج اضربه في اصل المساله. فاضل مسالتين. حاضر. طيب فهمتم ولا ما فهمتوش؟ الله يكرمك. هذه المساله تحتاج تاخد الدرس ده وتروح طول الليل. ارايت الزهري وغيره، الاعمش الاعمش، حدثني الاعمش، حدثني ابي صالح، انت طول الليل تاخد المساله، تباين ضرب في عدد الرؤوس، توافق ضرب في الوحده، تداخل ضرب في العدد الاكبر، وتبقى في حل المسائل طيله الليل حتى تتقنها. لو تركتها لن تتقنها. انا برئ التحدي امام الله الان بقى، ان اردت اتقان المساله دي تذهب برمه الدرس وانت كاتبه في البيت من اذان العشاء الى الفجر، تحل المسائل دي 50 مره كده هتدخل المساله برمتها. هات المساله، المساله البقيه حتى اكون برأت سحت. هات 8 بنات وام واب. طيب ورثهم 8 بنات لهن ثلثان، ام سدس، الاب سدس. تداخل ولا مش تداخل؟ هنا تماثل 6 و6، والستة والثلاثة بينهما تداخل. أصل المسألة يكون الأكبر وهو الثلاثة. 6، أحسنتم، مستيقظين. 6 هو رأس المسألة وأصل المسألة. ورث، يبقى 2 على 3 في 6، سدس في 6، سدس في 6. طيب يبقى سهم البنات كام؟ 4. جيد. وسهم الأم 1، وسهم الأب 1. عندي 8 بنات و4 تفاحات. قسم، قول لكل واحد نص. ينفع؟ لا، في الميراث ما ينفعش، لابد عدد صحيح. فإن كانت القسمة لا تأتي فننظر في عدد الرؤوس 8، وفي عدد السهام 4، بينهما تباين. أحسنتم، بينهما تداخل. الأربعة تنزل تحت 8. إذا كان بينهما تداخل كيف نحلها؟ اقسم الكبير اللي هو عدد الرؤوس على سهام، يعطيني الناتج كام؟ 2. يبقى الاثنين ده اضربها في اصل المساله، يبقى اصل المساله بدل ما كان 6 هيكون 12، 6 في 2 ب 12. اتفهمت؟ ناتج القسمه اضربه في كل السهام، يبقى الاربع بنات هتبقى 4 في 2 بكام؟ 8. سهم الام 1 في 2 2، سهم الاب 1 في 2 ب 2. فهمتم؟ طيب هنا ننظر في المساله، اصبح عندي 8 تفاحات و8 بنات، لا تنقسم. تنقسم، تنقسم، يبقى صحيحة المسألة. فهمتم؟ فهمتم. كفى كده، انتهى الموضوع. وأرجو من الإخوة أن تتدرب وتتمرس على ذلك. أنا كنت أريد أعطي العول والرد، وهذا معناه يعني ده في عصر دماغ. فالإخوة تتدرب على ذلك، وإن شاء الله مسألة العول يكون الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.